كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما القياس فرد فرع البدل إلى أصل يضمهما في الحكم التعليل ومنه العلة ومنه المشبه وللدلالة أنواع أبابيل ما كان علته للحكم موجبة وعلة للعين له المدلول وللدلالة ما دل النظير به على النظير ولم يجبه تعليل ما تجاوزه أصلان يشبه كالعبد يشبه مالا وهو مقتول وشرط أصل ثبوت بالدليل بنا عليه في نظر الخصمين التعويل وعلة الحكم عليها طالب له معنى ثمان النقد تعطيل الحكم له وإثبات كعلته إذ تلفى وتلفى من أجل ما جرى النيل الحول والبحث وأصل الأشياء بين الناس مختلف فيه بمن جاء تحريم وتحديد والأصل بما يضمن ذلكها وفي منازع الحكم وهو التفصيل ترتيب الأدلة فقدم قلت ترتيب الأدلة ما هو الجلي فإن الضد مفصول وموجب العلم عن محض الظنون على والنص قبل قياس الناس معمول واستصحب الأصل إن عجز الدليل هنا ينهى عن العدم الأصلي المحمول واستصحب الحالة إن عز الدليل فمن يرفع عن عدم الأصلي تحميل هذا قلت لك واستصحب الحالة إن عز الدليل فما يرفع عن عدم الأصلي تحميل شرط شروط المسلمين المستسلم وشرط مجتهد العلم والمعرفة بالذكر أصلا وفرعا فهو مسؤول ومثلا وخلافا للمسائل كانت الأدلة بان فيه تأهيل ذلك آلات الاستنباط من لغة النحو رجال فما تغني المجاهيل تفسير آيات الأحكام درى ودرى أخبارها فبهذا يدرك السن هذا ومن شرط المستسلم تقاصره عن اجتهاد فللتقليد معقول لحده مفسد في فتوى يقلده لا عالم بارع في باعه طول قبول قول بلا علم بما اخذه حد لدى الغر للتقليد مقبول والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع عن هذا المقام به وحدا وتنزيل فيفرض لاجتهاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فكفى به دليلا وما في الاصل تطويل بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ بالتنبيه الذي ابتديناه في الدرس الماضي بعد أن ذكر النار رحمه الله بعد أن ذكر حكم وما يكون عليه عين المضارع من الذات سواء كان بلده مجردا او كان رباعيا مزيدا او مجردا ذكر لنا تنبيهات التنبيه فبين الطريقه التي نميز بها بين الواوي والياء تقدم معنا النواوي العين ويائي العين جوارب يا أيو العين جالب للكسر وواوي العين جالب للضم فقدر معنا وبناء ان قبيل كونه واوي او ياهي لا يمكنه يعني لابد لها من ضابط ان يضبطها وضع لنا ضابطا نعرف به واويا الياهي وهو ان يضحكها ضمير واحد متحرك وهو ضمير متكلم سواء كان ضمير متكلم او ضمير مخاطبه مفرد هذا الضمير اذا وصلناه بشيء عرفناه هل هو ياي او واوي باع واوي او ياي يبيع كبار يبيع فاستنى المضارع الصحيح لكن احيانا بين النص ايضا هو وضع لك قال لك ان تصل به ضمير الرفع المتحرك تقول هل هي ليس بها فهو لا يمكن ان نعرفها اذا نص لكن في الحاله التي يظهر بها الحرف سمامها تقول سموت وسميت رمات ورموت ورميت هل تعرف به يا ينام وهو ينام تميز به وهو ينام ويا ينام هذه القاعده العامه ان تصرف الفعل تاتي بالمصدر وتاتي بالفعل المضارع احيانا تعرف الفعل المضارع واحيانا يشكي عليك الفعل المضارع فتذهب الى المصدر وبعد ذلك تعرف الفعل المضارع صح طيب ما هو معنى المعتل للعين ان يعتل بواو او يعتل بياء هل اعتل بواو كان ذلك جاذبا هش فلا زواج شارب ضم ولا ضم قال يقول قال قولا يقول وقد ومثل بها جانب كسر هنا قال يقين قيلولكم مثل ماذا يميل صحيح وكان يكيل طيب الان نرى معنى ان فعل الماضي من يعرفه نرى على النحو ان فعل الماضي من يعرفه نرى معنى انه اتصلت به تاء واتصلت به تاء الفاعل ضمير رفع تاء الفاعل سواء كانت للمتكلم او المخاطب او اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون ويتصل به باب الجماعه بيان الضم صح ولا لا؟ الحالة التي يبنى فيها الضم لا تعنينا والحالة التي يبنى فيها الضم لا تعنينا يعنينا بها الحالة التي يتصل به ضمير رفع سواء كانت ثاني او كانت نون النسوة لأن الحال يريد أن نعرف ما لا يصير له ما لا يكون له الفعل ما يكون على وزن فعل أو فعل سلام أو فعل ليس كذلك وفسرنا بأنه معتد له وسع يعني عينه واو أو ياء واو العين والياء إما أن يكون مفتوحا أو مكسورا أو مضموما صح؟ إما أن يكون مكسورا أو مفتوحا أو مضموما بالنسبة للمفتوح مثلا بالنسبة لفعل تقول قال يقول وتقول باع يبيع يا أردت أن تشد هذا الضمير تقول في قال يقول هذه ستحدث سيأتينا أن تقول في قال قلت صح قلت فتقول في باع بعت فتكسر القاف من قال وتكسر تضم القال القال وتكسر الباء للباء. لماذا تفعل هذا؟ لأنك عندما وصلت به فأتاني سكنت الباء. ها؟ عندما سكنت الباء ناسب أن يحرك الفاء لمرور الكلمة بحركة تدلنا على المحذوف فهو واو ويا. فإذا كان المحذوف واوا ضممت، وإذا كان المحذوف ويا محذوف ويا كسرت. أنت تقول قلت فنفهم أن المحذوف أن قال واويا، فتقول زعت فنفهم أن باع يعني. إذن زعت إذا كان على وزن فعل وفعل دائما ليس بشيء، إذا كان على وزن فعل وأسلفته لضمير رفع سواء كان ذاته أو ضربت ضربت ضربت أو كان من لسوء ضربنا، فإنك في هذه الحالة سوف تضم أوله إن كان واويا وتكسر أوله إن كان يعني. أما إن كان صحيحا فلا تحرك في شيء. ضرب مثلا تقول ضربت بقيت على ما كانت عليه. الصحيح لا يهمنا، الذي يهمنا هو المعتدل، وحتى المعتدل لا يهمنا، الذي يهمنا هو المعتدل العين. المعتدل العين إذا كان على وزن فعل يضم أوله إن كان واويا ويكسر أوله إن كان هائلا، فتعطيه حركة تناسب الحرف المحذوف منه وهو عينه. طيب إذا كان على وزن فاعل أو فاعل، إذا كان على وزن فاعل فلا تفعل. المعتد بفاعل إما أن يكون معتدا بواو أو يكون معتدا بالياء أو يكون معتدا بالذي فعلا تقول مهلا فليس معتدا، ليس حرفا. تقول مهلا مثلا ما شغلنا فعل نفعال السجايا جيلة نفعال الأعراب وثن بيسة هل نعم جيلة لكن هل فعل يا أصلها جاية جاية هل نريد هذا وزن فعل؟ ما زلنا فعل نقول إذا كان نوعا من الذكاء ونصب الشكل تمييزك الياء من الواو، تمييزك الياء من الواو بعين إذا كان العين واو الياء يوصل للرفع محرك يده تصل به ضمير رفع متحرك. فإذا فعلت ذلك ونقل شكل عينه الباء من ضم أو كسر ماضي ذلك. أما لدى المفتوح والمجالس يقال الشكل على ما استسلم. بفعل وفعل وفعل بفعل وفعل تنقل أقول هل الذي طلب هذه بارحة مثلا بارحة تقول برح به هذا معتمد لا مش هذا صحيح هذا لكن لو قلت مثلا قال ما حضر نزال معتم على وزيفة عليها المهم لما تدى وزيفة عليها تعطيه حركة وجلسة تكسر أوله يعني بعد أصل المشروع تكسر أوله لو جلسة فعل معتم على وزيفة عليها تكسر أوله وزيفة فعل معتم على وزيفة عليها طال طال يعني وزيفة عليها أصلها طولة فتقول طولة فتقول من طولة تضم أولا لأن الأصل العين مضموم يعني في الاختصار إذا كانت على وجه داعية أو فعلا أن حركة العين حركة العين ينطلها الحفلة أما إذا كانت على وجه داعية فلا ننقل حركة العين وإنما ننقل الحركة المجالسة للحرف الذي يضع إليه فإذا كان واو تجعلها واو ضمة وإذا كان يام تجعلها معلم إذا استطاع تذكر لكم بعض الأسئلة هذا ما قوله ونقل شد عينه للفاعل إن ضم أو كسر ناظرا إذا ضم أو كسر إن كان على وزن فاعلا أو على وزن فعلا فإنه يقال شد هذه الحركة إلى الحرف الأولي أما إذا كان مفتوحا يعني على وزن فعلا فيقال المجالس للحركة الحرف الذي أعد به فإن كان واو ضم إن كان يائي ولا يقال شكل العين في هذه الحالة إنما يقال لأن العين مفتوحة وعلى وجه الفاعل العين مفتوحة لا يقال شكلها ولا يفتح أوله وإنما يقال الحركة المجانسة لحركة ما بينه في فعل تنقل حركة الحرف المجانس وفي داعية وفعل تنقل حركة العين فاصل في مضارع وبين الايت يبدل المضارع مضارع يبدل بحروف الايت او الايت النون والهمزه والياء والتاء الزوال وافتح المضارع اذا بدل بحرف حروف الايت تفتح اوله الا اذا كان رباعيا فانك تضم اوله عندنا ثلاثي ضرب مثلا يضرب صح يضرب الاول الولاء مفتوح عندنا خماس مثلا فدح رجل يا فدح رجل تفتح اوله ثلاثي الخماس الثلاثي استخرج يستخرج تفتحه أوله الأفعال ما ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو ثلاثي الثلاثي والخماسي والثلاثي يفتح به الأول وأما الرباعي وحده فإنه يضم منه الأول فتقول مثلا أخرج الرباعي يخرج لا تقول يخرج يخرج مضارع خرج ليس مضارع أخرج أقول يخرج دحرج يدحرج نعم المعتد هل الواو أو الياء تكون يعني متحركة أم تكون يعني الواو والياء تكون متحركة يعني العين تكون معتدة الواو والياء الواو تكون متحركة أم هي ساكنة بفعل ولا بفعل ولا بفعل لا إذا كان شيء فعال لا بد أن تكون ساكنة. ألف لا بد أن تكون ساكنة لكنها مبدلة من واو مفتوحة بدل من واو مفتوحة وإذا كانت الياء إذا الذي ما تبدل الإمارة المفتوحة وهي المفتوحة يستطيع أن يجرى على وجه فاعلة. فما هي كان على وجه فاعلة وفاعلة استظهر حركة على حولنا. حوية حوية هذا حواء ما لا جمع لك من تهيئ النور من الحوثين أو أنها حوية. إذا كانت نفترض أنها موجودة ما هي موجودة لا نفترض أن ذات حوية موجودة حوية وأردنا أن نصل به الثاء فلا نقول لأني حوالي ولا راكبة يركبوا سواء كان فعلا وفعلا وفعلا ما يهم لا ما يهم ولا حرف العين لا نتكلم عن حرف الحرف الأول حرف مضارع حرف مضارع دائما نفسه إلا إذا كان ذكر وفعلا لا يضم أخرج يخرج شدد يشدد سواء كان فإذا حصل خوف التسجيل صدقنا إن شاء الله هكذا فعالي وفعالي يعني سواء المباعي كان مضاعفا أو كان مضاعف دائما أوله مضاعف سواء كان يبدأ بالهمزة أو بالنون أو بالياء أو بالكاء نقول بمعتقد بفعل إذا كانت واوية تضم أوله وتقول في قال قلت وتقول قلت إلى في قال نتيجة وقيولة وهي هي ليست راوية تستطيع حركة. فخاف أصلها خاويفة صح؟ فالواو حركة بالكسر حركة الواو وهي الكسر نعطيها للفاء عندما أسلناها للفاء الفاعلية وأسلناها للنسبة نالا ونون جمع ها؟ نالا نالا نالا يا نالا هلا نالا أصلها نيالا هذه بس المرة أعطينا نالا أقول نيلا أصلا يائيا فلطيها شيء حركة فيها تقول نيلا الأول نيلا بالعربية لو أنت تشغل لها شيء من الاتباع من الخوف من الاتباع لك التزول وما أصلا بالمرتب أنا أوجد لها أنا من الاتباع تشغل لها أما يوجد لها أخرى الأخرى من يكون لها وجهه ها وجهه ها وجهه معنا فيها ليش هو تلميذ ليش فات نتكلم عن معتل العين قلنا أن لا سوى معتل العين يبقى على ما كان عليه الشاب مفتوح لأن يبقى على وجهه ما أبنى بجديد هو فقط سمعة النعيم والذي يحصل عليه تغير بحسب الحرف الذي يعيد به فإن كان بفعلا نظرنا إلى الحرف الذي يعيد به وأعطيناه جنس حركته فرض وإذا كان بجاء أعطينا يعني إذا كان واويا أعطيناه الضمة وإذا كان كقال قلت وإذا كان يأتي أعطيناه الكسرة مهلا باع بعته أما إذا كان على وجه فاعل فإنه لا ننظر إلى الحرف الذي بها يهمنا هل هو واو أو يا لأن يهمنا هو حركته فقط وأكسر نكسر وكذلك تبعنا إذا طال لا يهمنا هل هي واو يا أم يا الذي يهمنا هو حركته وهي أصلا مضمون أنا ضمن أنا أقول كنت إذن وجاء من بني من مفعول ضم أوله هو أكسد معتد أشد وما قبل أخي الماضي كسر والفتح فيه من مضارع يذهب اختار وقال وشبه وكسر يكسر يومي وذلك وحال اليوم أعطي بهم تسر وصفتهم فضل ذلك به كذلك إلى مستزم ذلك جاء الآن ترديه مجهول نبني الإيمان أن يسمى فاعله إذا بينه إلى أن يسمى فاعله فإنه سيضم أول بيت 23 وما هو بين لا ما شرحنا وما هو بين الآخر يستحيل بدي بالتاء وغيره بطابة ذيبة نعم وما هو بين الآخر يستحيل الحرف قبل الأخير ليسرته جهل المضايا لأن تقدم على أنه يفتح أوله لرباعي ويضم أوله لغير رباعي دائما ما قبل آخره ما يقول يفتح أقول أخرج يخرج استخرج يستخرج دائما ما قبل آخره مكسور وما قبل آخره يفتح إلا إذا بدل بالتالي عن ذلك فافتح ما قبل آخره تبارك يا تبارك ما نقل تبارك إذا كان مفعول بالتاء تفتح ما قبل أما لا سوى المفعول بالتاء فإنك تكسر جيم وغيره مضى وغيره قد مضى أنه مكسور بادي بدي وأنا لا بادي بدي يعني تقدمت أن ما قبل الأخير يكسر إلا إذا كان مفعول بالتاء إذا تبارك وتعالى وما إلى ذلك فإنك تفتح ما قبل الأخير فصل جنائي بلاد مشهور وزيد من بنية المفعول يكون أوله مكسر بمعتدين فالفعل إذا أردنا أن نبيع المجهول نظر فهو معتد أو صحيح، فإن كان صحيحا ضمن أوله وكسرنا أعطانا أنا أقول في طلبة ضريبة ونقول بفرحة برحة ونقول بحسنة هل يفعل المجهول لأنها لازمة وإنما يفعل المجهول ما كان ذلك أو بغض الأفعال خرجت في البداية المجهول لأنها ليس فيها المفعول أصلا من يده مع الفاعل فبقي عندنا ذلك خاص بفعل الفتح الفاعل بالكسر فنضم الأول ونكسر ما قبل الآخر من فعل الفاعل الصحيح أما إذا كان معتدا فما لا نفعل هذا ليس أقول فما إذا كان معتدا فاكسب ما سوى الآخر إذا فاكسب يعني ما قبل الآخر بل الشام البرقة يشيمه يا أردت أن تبنيه المجهول فأقول شيم البرقة شيم بلع بلع الثوب يا عبد المسجد المكروه تقول بيع الثوب قال نقيل أصلها بيع ما؟ قال نقيل قال نقيل قال نقيل أصلها قيلة لكن حصل في الإعداد تحولت إلى قيل ج تضم أوله إن كان صحيحا وتأسر أوله إن كان محتدا أو فتقول إشلاما شيما تقول في باعا بيع إلا بحالة ما إذا كان على وزن افتعل أو انفعل إذا كان على وزن افتعل أو انفعل وكان معتدا كان قادا فإنك تعمل عملنا خاص نبينه وهو أنك تضم قال ما هو يا أخي ماضي كسر وجزم فيه من مضارع يؤذي الاختار إذا كان معتد على وزن فعل ومعتد في السؤال أو على وزن افتعل أو اعتد مثل انقاذ أصلها انقوذ أي على وزن افعل و اختار على وزن افتعل اختار أصلها اختيار أصلها اختيار اختار على وزن افتعل صح لنا إذا كان الزاد على وزن فعل أو استعل أو في نفس الوقت معتد معتد عين كان قاد واختار فماذا يكون تفتح ما قبل تقول انقيد واختير تكسر ما قبل آخره تكسر أوله تختار القادة هل هذا تكسر الأول والآخر فتقول في اختار اختيار اختيار الأول همزة الوصل والثالث والثالث تقول استيرا تقول في القادر وقليلا والفتح به مضارع إحدار وقاد وشبه وسري لأول وهاجر وحرم وما أودي بهمزة الوصل فظن زاد به كثار التاء مستزل ما أودي بهمزة الوصل ما بدي بهذا الوصل كاستخرج استنبط فإنه يضم أوله يضم أوله وثالثه فتقول استخرج استنبط استخرج استنبط إذا كان الأول الفعل همزة وصل على حقيقة الخماسي والثلاثي ذلك في بعض الأفعال الإسلامية قال بعض معي كقار من الأهل الثلاثة من الثلاثة الثلاثة وضع يرخم عن سيبنتو بيهم الثلاثة استخرج أو استنبط مهلا استكتر نشكل ذلك تقول استخرج استنبط استخرج استنبط يعني هم أقوله هم الثلاثة طبعاً لا تنطق إذا كان الثلاثة كلام سهل لكن تضم ثالثه استخرج استنبط وتضم ثالثه وكذلك ما بدل بالتالي فإنك تضم ثالثه تبارك تقول تبولك الثالث هو الباء تعاون فروضنا تدارك تدورك أي اختصار إذا كان فعل ممدوح بهمزة الوصل فإن ثالثه يضم وإذا كان ممدوح بالتالي ضم ثالثه أما إذا لم يكن ممدوح بالتالي ولا بهمزة الوصل فإن ثالثه يبقى على الحركة التي كان بها فلا يضم وإن كان وإن كان يكسر ويقر إلى آخره منه كيف العجوز؟ عجوز البيت 24 أول المواصل والفعل البنية للمفعول ضم أوله ضم أوله ضم أوله واكسر لمعتد كشيم وما قبيل شام الأخر وما قبيل آخر لماضي كسر والفتح فيه للمضايع وزد اختار وقال وشبه من كل معتد مما هو على وزن افتعل وفعل في أول وثالث وحرر وما ودي بهمزة وصل فضم ثالثه فضم وما ودي بهمزة الوصل فضم ثالثه كثالث التاء مستتر ما ودي بهمزة الوصل فمستتر ضم ثالثه كما تزم ضم ثالثه ما ودي بالتاء يكفي ولا يزيد؟ شيخ معنى شن ها؟ معنى شن شن البقى معنى نظر إليه بعيد شن كانت الخارج بقم فخير بصر ها؟ خارج بقم فخير بصر خير أخاذ بصر لكن خاذ بصر خير خاذ أصلها خاويفة والواو مكسورة عينها مكسورة فتنقل حركة العين إلى ذلك تقول فخير كيف نعرف شيء هنا خاصة؟ كيف نعرف أن أصلها خو يعني الواو كيف نعرف أن حركتها؟ نعرف أن استجاية على وزن فاعلة أصلها خاويفة لماذا؟ لأن استجاية من الطامعة وما شاكل ذلك استجاية لها فاعلة بالكسر عند العرب لما استقروا فوجدوا كل الصحيح منها غير المعتد بالكسر قالوا ان حركه المعتد هي حركه ذلك منه تمام ويبين ذلك انه يقول ينبه على حركته المضارع في البناء المشهور يعني يختلف الى عرفنا انه معتد نحن لا نستطيع ان نعلم غيره لكن عندنا قرائن وهي كون هناك معاني الافعال تقول فاعله وفاعله وفاعله طاهر كيف عرفنا انها فاعله عرفنا هذه انها منذ قصر وقصر على وزن فاعل، عرفنا هذه انها يصاغ بها اسم المفعول اسم الفاعل على وزن فاعل، فتقول قصير وتقول طويل، لهذا عرفنا من هذه الآية. Thank you.